نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الأولى من تفسير سورة الأنبياء. سورة الأنبياء هي السورة 21 في ترتيب المصحف العثماني، وهي من أواخر السور النازلة قبل الهجرة، مكية بالإجماع، آياتها 12 آية. سماها السلف سورة الأنبياء في صحيح البخاري عن ابن مسعود قال: الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأوائل وهن من تلادي، أي من أول ما نزل من القرآن، أي من أول ما نزل من القرآن. كلمة عتاق جمع عتيق، العرب تجعل كل شيء بلغ الغاية في الجودة عتيقة، يريد تفضيل هذه السور لما تضمنت من ذكر القصص وأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. التلاد وهو قديم الملك بخلاف الطارف، من طريف وتالد، شعر يقول غداة غد في قصيدة مالك بن الريب يرثي فيها نفسه، فكان مما قالوا فيها غداة غد يا لهف نفسي على غد إذا أدلج عني وأصبحت ثاويا وأصبح مالي من طريف وتالد لغيري وكان المال بالأمس ماليا. ووجه تسمية هذه السورة سورة الأنبياء، قد ذكر فيها أسماء 16 نبيا، لم يأتي في سور القرآن مثل هذا العدد من أسماء الأنبياء إلا في سورة الأنعام، لقد ذكر فيه أسماء 18 نبيا. ولهذه السورة فضائل، إن نذكر منها ما رواه أبو نعيم عن عامر بن ربيعة قال: نزل به رجل من العرب فأكرم مثواه وكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه الرجل فقال: إن استقطعت رسول الله واديا وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعد. قال عامر: لا حاجة لي في قطيعتك، نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وفي الحديث الصحيح ذكره الألباني في صحيح الترمذي دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، وهي ليست خاصة به، لأن الله قال: فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، ليست خاصة به بل هي لكل من دعا بها بإذن الله. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، تنبيه من الله عز وجل على اقتراب الساعة وعلى دنوها، وأن الناس في غفلة عنها، لا يعملون لها ولا يستعدون من أجلها، كقول الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا هذا سحر مستمر، أو كقول الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فهذا تعجب من حالة الناس، وأنه لا ينجع فيهم تذكير ولا يرعون إلى نذير، وأنه قد قرب حسابهم وقد دنت مجازاتهم على أعمالهم، والحال أنهم في غفلة معرضون عما خلقوا له وعما زجروا به، كأنهم للدنيا خلقوا وللتمتع بها ولدوا، وأن الله تعالى لا يزال يجدد لهم التذكير والوعظ، ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم. في معنى اقترب للناس حسابهم قولان: القول الأول أن هذه الأمة هي آخر الأمم، وأن رسولها آخر الرسل، وعلى أمته تقوم الساعة، فقد قرب الحساب منها. وفي الحديث: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين إصبعه السبابة والتي تليها، صلوات ربي وسلامه عليه. القول الثاني أن المراد بقرب الحساب الموت، وأن من مات قامت قيامته ودخل في دار الجزاء على الأعمال. هذا تعجب من كل غافل معرض، لا يدري متى يفجأه الموت صباحا أو مساء، وهذه حالة أغلب الناس، إلا من أدركته العناية الإلهية فاستعد للموت وما بعده. وقد روى الحافظ ابن عساكر عن في ترجمة الحسن ابن هاني الشاعر أنه قال: أشعر الناس الشيخ الطاهر أبو العتاهية حيث يقول: الناس في غفلاتهم ورح المنية تطحن، الناس في غفلاتهم ورح المنية تطحن. قيله: من أين أخذ هذا؟ فقال: من قول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وهو القائل: حسبك مما تبتغيه القوت، ما أكثر القوت لمن يموت. حسبك مما تبتغيه القوت، ما أكثر القوت لمن يموت. كم رأى والقائد أيضا: أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. كم رأينا من عزيز طويت عنه الكشوح، صاح منه برحيل صائح الدهر الصدوح، سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح، بين عيني كل حي علم الموت يلوح، كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح. ليس لبني الدنيا من الدنيا غبوق وصبوح، الغبوق شراب المساء، لبني الدنيا من الدنيا غبوق وصبوح، رحنا في الوشي وأصبحنا عليهن المسوح. لكفان كل نطاح من الناس له يوما نطوح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. من جميل ما يروى عن بعض السلف يقول: كنت عند فضيل بن عياض، هذا من كبار الزهاد المعروفين، وعنده ابن مبارك، وكان فضيل بن عياض كان عفيف النفس، وكان يعني عفيف اليد، لا يمد يده إلى أعطيات الحكام والأمراء. فقال له قائل: إن أهلك وعيالك قد احتاجوا مجهودين محتاجين لهذا المال، فاتق الله وخذ من هؤلاء القوم، هذه أموال الأمة يا أخي، لماذا يعني ترهق أولادك وتعنتهم؟ فزجره ابن المبارك، وما أدراك ما ابن المبارك، وأنشأ يقول: خذ من الجاروش والأرز والخبز الشعير، واجعل ذاك حلالا تنجو من حر السعير، وانأ ما استعط هداك الله عن دار الأمير، لا تزرها واجتنبها إنها شر مزور، توهن الدين وتدنيك من الحوب الكبير قبل أن تسقط يا مغرور في حفرة بير. وارض يا ويحك من دنياك بالقوت اليسير، إنها دار بلاء وزوال وغرور، ما ترى قد صرعت قبلك أصحاب القصور. كم ببطن الأرض من ثاو شريف ووزير، وصغير الشأن عبد خامل الذكر حقير. لو تصفحت وجوه القوم في يوم مطير لم تميزهم ولم تعرف غنيا من فقير. خمدوا فالقوم صرعى تحت أشقاف الصخور، واستووا عند مليك بمساويهم خبير. احذر الصرعة يا مسكين من دهر عثور، أين فرعون وهامان ونمرود النسور؟ أو ما تخشاه أن يرميك بالموت المبير؟ أو ما تحذر من يوم عبوس قمطرير؟ اقمطر الشر فيه بعذاب الزمهرير، فغشي على الفضيل ورد المال ولم يأخذ. اقترب للناس حسابهم. الأصل أن يحاسب الناس جميعا يوم القيامة إلا صنف واحد، 70,000 يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب، الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لما نزل قول الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، نعم قال الناس يا رسول الله عن أي النعيم نسأل؟ إنما هما الأسودان التمر والمي. يعني نفي وين النعيم؟ يعني إنما هما الأسودان التمر والماء، والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا. فقال إن ذلك سيكون. ثم لأن الله قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لتسألن عن شكر ما أنعم الله به عليكم، الصحة والأمن والرزق ونحو ذلك. ما إذا كنتم ماذا قابلتم به نعمة من شكره وعبادته جل جلاله. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، عن علمه فيما فعل، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن جسمه فيما أبلاه. النعيم المسؤول عنه نوعان: نوع أخذ من حله وصرف في حقي بالضبط 100% فيسأل عن شكره، ونوع يؤخذ بغير حله أو يصرف في غير حقه فيسأل عن مصدره عن مورده وعن مصرفه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحساب يوم القيامة نوعان: النوع الأول حساب عرض، وهذا خاص بأهل الإيمان، يسأل عن عمله وعلمه ونعمه التي أنعم الله بها عليه، وإذا عرض عليه ذنوبه أقر بها فيسترها الله عليه ويتجاوز عنه جل جلاله. هذا لا يناقش الحساب ولا يدقق عليه ولا يحقق معه، يأخذ كتابه بيمينه وينقلب إلى أهله مسرورا، نجا من العذاب وفاز بالثواب. من نوقش الحساب عذب. تقول أم عائشة قلت يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض. ذلك العرض أي أن الحساب المذكور في الآية أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعلم منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة. لا إله إلا الله. أم عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير، فقال الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها، فإن من نوقش الحساب هلك. المؤمن يحاسب لكن ليس حساب مناقشة، لكن حساب عرض. من نوقش الحساب عذب. إن الله يدني المؤمن حديث ابن عمر فيضع عليه كنفه ويستره، يقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. النوع الثاني قال حساب مناقشة، وهذا حساب الله للكفار ومن شاء من عصاة الموحدين، عصاة أهل القبلة، وقد يطول حسابهم ويعسر حسب كثرة ذنوبهم. وعصاة أهل القبلة يدخل الله منهم النار من شاء إلى أمد، ثم يخرجهم فيدخلهم الجنة إلى أبد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا رب العالمين. ثم أخبر الله تعالى أن الناس لا يصغون إلى الوحي الذي أنزله الله على رسوله، لاهية قلوبهم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. محدث أي جديد إنزاله، استمعوه وهم يلعبون. الذكر يذكرهم بما ينفعه ويحثهم عليه، ويذكرهم بما يضرهم ويخوفهم منه ويحذرهم منه، فيستمعون سماعا تقوم به الحج عليهم لكن لا ينتفعون به، وهم يلعبون لاهية قلوبهم غافلة معرضة بمطالبها الدنيوية. الأبدان لاعبة، اشتغلوا بتناول الشهوات والعمل بالباطل والأقوال الردية، وقد كان ينبغي لهم أن تقبل قلوبهم على أمر الله ونهيه، أن تستمعه استماعا لتفقه المراد منه، وتسعى بجوارحهم في عبادة ربهم التي خلقوا من أجلها. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. كان بعض الصالحين ينادي بليل على سور المدينة الرحيل الرحيل، فلما توفي فقد صوته أمير المدينة، فسأل عنه فقيل إنه قد مات، فقال ما زال ينهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال، فأصابه مستيقظا متشمرا ذا أهمة لم تلهه الآمال. كان يزيد الرقاشي يقول لنفسه ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى ربك عنك بعد الموت؟ ثم يقول أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من الموت طالبه، والقبر بيته، والتراب فراشه، والدون أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ نعم، فما لك ليس يعمل فيك وعظ ولا زجر، كأنك من جمادي، ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي، فلا تأمن لذي الدنيا صلاحا، فإن صلاحها عين الفساد، ولا تفرح بمال تقتنيه، فإنك فيه معكوس المراد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ أي يتخافتون بينهم ويتحدثون سرا؟ هل هذا إلا بشر مثلكم؟ يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، يستبعدون كونه نبيا لأنه بشر مثلهم، فكيف اختص بالوحي دونهم؟ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ أفتتبعونه فتكونون كمن يأتي السحر وهو يعلم أنه سحر؟ فقال تعالى ردا عليهم هذه الفرية قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. في الآية قراءتان، قال ربي وقل ربي، يعني على سبيل الخبر أو على سبيل الأمر، أي قل يا محمد للقائلين أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. ربي يعلم قول كل قائل في السماء والأرض، لا يخفى عليه منه شيء، وهو السميع لذلك كله، العليم بصدقي وبحقيقة ما أدعوكم إليه وبباطن ما تفترون وتزعمون. وهذا تهديد ووعيد، يعني كما تقول لمن يتجبر إن الله يراك، إن الله يسمعك، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. أعظم تهديد أن تقول للسادر في غيه إن الله يراك، إن الله يسمعك، إن ملائكته تكتب عليك ما تقول وما تفعل، واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل سطراه وأنت لاه تلعب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. انظر إلى التخبط فيما يزعمونه أو يتهمون به النبي صلى الله عليه وسلم. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. إخبار عن تعنت الكفار، إلحادهم، اختلافهم فيما يصفون به القرآن، وحيرتهم فيه وضلالهم عنه، تارة يجعلونه سحرا، وتارة يجعلونه شعرا، وتارة يجعلونه أضغاث أحلام أو مفترى أو أساطير الأولين. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، فليأتنا بآية كنقد صالح، آيات موسى، آيات عيسى. وقد قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، لأن سنة الله من سأل آية على سبيل التعنت ثم أجاب الله طلبه ثم لم يؤمن تعاجله العقوبة والهلاك. هذه سنة الله عز وجل، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فمن رحمة الله عز وجل لم ينزل عليهم هذه الآيات التي سألوها تعنتا، أما الآيات التي تقوم بها الحجة، ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس، لكن هناك ما يطلب على سبيل التعجيز، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. عندما سأل الحواريون المسيح هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. نعم، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشهيد. نعم، قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله اسمع إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. الذين تنزلت فيهم الآيات التي اقترحوها من قبل ولم يؤمنوا بها كذبوا فأهلكناهم، فما يؤمن هؤلاء أن يفعلوا مثل ما فعل الأولون فيحيق بهم من العذاب ما حاق بهم. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوها دون أولئك. ما آمن من قبل هؤلاء المكذبين أهل قرية عذبناها بالهلاك في الدنيا إذا جاءهم رسولنا إليهم بآية معجزة، أفهؤلاء المكذبون يؤمنون إن جاءتهم آية ولم يؤمن أسلافهم من قبل من الأمم الخالية؟ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. هذا كله، والذين يقولون هذا شاهدوا من الحجج القاطعات والدلائل البينات على يد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أظهر وأجلى وأبين وأقطع وأقهر مما شوهد مع غيرهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله جل وعلا يرد على من أنكر بعثة الرسل من البشر، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. إن جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالا من البشر، لم يكن فيهم أحد من الملائكة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، ولم يكن من الأنبياء ولا من المرسلين نساء. اختار الله الأنبياء من الرجال، أقدر على تحمل مشاق الدعوة، أصبر على تحمل الأذى فيها. النساء مأمورات بعدم البروز بالقرار في البيوت بالبعد عن الاختلاط بالرجال، ومهمة النبوة تقتضي عكس ذلك كله. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم قل ما كنت بدعا من الرسل. الله جل وعلا يحكي عمن تقدم من الأمم أنكروا أن يكون الرسل بشرا، أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. فهذا جواب الله جل وعلا لشبه المكذبين للرسل القائلين هل لا كان الرسول ملكا لا يحتاج إلى طعام وشراب ولا إلى مشي في الأسواق؟ هل لا كان خالدا لا يموت؟ فإذا لم يكن كذلك فمن وجهة نظرهم دل على أنه لا يصلح للرسالة. هذه الشبه لم تزل في قلوب المكذبين بالرسل، تشابهوا في الكفر فتشابهت قلوبه. فأجاب الله تعالى عن هذه الشبه أولا بإثبات الرسل قبله. طب ما في رسل من قبل، وأنتم مقرون بهم، أنتم مقرون بإبراهيم وتزعمون أنكم على ملك. هل كان إبراهيم ملكا؟ هل كان إبراهيم من الخالدين أم كان بشرا ثم مات مع من ماتوا وسبقوا إلى لقاء الله عز وجل؟ فكل الطوائف تقر بإبراهيم عليه السلام، ومشرك مكة يزعمون أنهم على دينه وعلى ملته، والأنبياء جميعا كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وتطرأ عليهم العوارض البشرية كالموت وغيره. فما بال محمد صلى الله عليه وسلم وحده تقام الشبه الباطلة على إنكار رسالته وهي موجودة في إخوانه المرسلين الذين سبقوه والذين أقررتم برسالتهم. لا إله إلا الله. ولو أراد الله جل وعلا يعني أن يرسل ملكا رسولا لجعله بشرا ليتمكن من التعامل مع الناس، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر من الكتب السابقة، أهل التوراة، أهل الإنجيل، يخبرونكم بما عندهم من العلم أن الأنبياء السابقين كانوا بشرا من البشر من جنس المرسل إليهم، ولم يكونوا ملائكة من الملائكة. وهذه الآية تؤصل قاعدة عامة، أن كل من عرضت له مسألة من مسائل الدين، كل من نزلت به نازلة من نوازل الحلال والحرام، فإنه يسأل عنها أهل الذكر وأهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل كان الرسل الذين أتوهم بشرا أم كانوا ملائكة؟ ومن تمام نعمة الله على خلقه أن يبعث فيهم رسلا منهم يتمكنون من البلاغ، من تلقي الدعوة منهم والاستماع إليهم والانتفاع بما يبلغونه إياهم عن الله عز وجل. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين بل كانوا أجسادا يأكلون الطعام. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، كانوا بشرا من البشر يأكلون ويشربون مثل الناس، يدخلون الأسواق للكسب والتجارة، وليس ذلك بضار لهم ولا بمتنقص منهم شيئا كما توهمه أهل الشرك عندما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. ثم قال وما كانوا خالدين، كانوا يعيشون ثم يموتون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون إنك ميت وإنهم ميتون وما الناس إلا ميت وابن ميت وذو نسب في الميتين عريق. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء. الله جل وعلا صدقهم وعدا فمكن لهم دينهم وكانت العاقبة لهم وكان الظهور لهم على خصومهم وعلى أعدائهم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. زعمت سخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغالب الغلاب. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ولقد صدق الله أنبياءه وعده ونصرهم على خصومهم ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله في التعليق على هذه الآيات الكريمات على أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.